لما تقرأ سورة قل هو الله أحد 100 مرة مثلا، هل لازم تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع كل بداية يا سورة الإخلاص؟ نعم لازم. كل مرة تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتحتسب الأجر على ذلك إن شاء الله، ربنا يتقبل منك.